بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا توقفنا في درس البارحة عند الكلام عن حديث عبادة رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه مسألتان: الأولى ما سبقت الإشارة إليه من أن للإيمان طعما يذاق، ولن يذوق طعم الإيمان إلا من حقق الإيمان بالقدر الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيؤمن بقول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهو يعلم ويوقن بأن كل شيء يقع في هذا الكون فإنه مقدر من الله سبحانه، قد سبق القضاء به في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. ومن كان كذلك فإنه سيطمئن وترتاح نفسه ويدعى التلوم والتحسر، لأنه يعلم أن قدر الله عز وجل لا مفر منه، وأن قدر الله كله خير لعبده، فعند ذلك يجد لهذا التسليم ولهذا الإيمان حلاوة يذوقها بقلبه. أما المسألة الثانية وهي ما أخبر به رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. هذا الحديث فيه إثبات المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي الكتابة. فالكتابة كانت بالقلم الأول الذي خلقه الله جل وعلا وأجرى به المقادير، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وهذا الحديث فيه مسألة جديرة بالتنبيه عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم. هل هذه القطعة من الحديث جملة أم جملتان؟ قرئ الحديث بكليهما، قرئ على أنه جملة: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، بفتح الأول وبفتح القلم، وعليه فيكون إعراب أول ظرف إعراب هذه الكلمة أنها ظرف زمان، يعني أنه عند ابتداء خلق القلم قال الله عز وجل له اكتب. هذا هو التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أن هذه القطعة من الحديث جملتان، وينطق الحديث بناء على ذلك بضم كلمة أول وبضم كلمة القلم. أول ما خلق الله القلم، ثم ما بعده جملة جديدة مستأنفة، فيكون أول أو فتكون هذه الكلمة مبتدأ وخبرها القلم، أول والخبر القلم. والأقرب والله تعالى أعلم هو الأول، وهذا ما اختاره جماعة من المحققين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عند ابتداء خلق القلم قال الله عز وجل له اكتب، فكتب كل شيء إلى قيام الساعة. وعلى التقدير الثاني، وهو أنهما جملتان وأن الجملة الأولى مبتدأ وخبر، فليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم أن القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق، إنما الأولية ها هنا أولية نسبية، بمعنى أن أول مخلوق من هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام، وهو العالم الذي نعلمه، أول ما خلق الله عز وجل منه كان القلم، وذلك لأنه سبب إيجاد هذا العالم، فتقدير المخلوقات متقدم على خلق المخلوقات، فالتقدير سابق لخلق السماوات والأرض. فلأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول المخلوقات، وليس قطعا يراد من هذا الحديث أنه أول المخلوقات على الإطلاق، فإن المقطوع به أن الله عز وجل لم يزل خالقا، لم يكن معطلا عن الفعل والخلق ثم ابتدأ هذا الكمال، بل لم يزل الله عز وجل فعالا، ولم يزل الله عز وجل خالقا، ولم يزل الله عز وجل ربا، ولم يزل الله عز وجل إلها. وها هنا يبحث أهل العلم مسألة أولية الخلق بين القلم والعرش، يعني أي هذين المخلوقين خلق قبل الآخر. اختلف السلف والعلماء في هذه المسألة إلى قولين. من أهل العلم من قال إن القلم أسبق خلقا من العرش، واختار هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله. والقول الثاني وهو الذي عليه جمهور السلف، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، أن العرش والماء مخلوقان قبل القلم. ويدل على هذا أن الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث عبادة رضي الله عنه، فيه بيان أن الكتابة، أعني كتابة المقادير، كانت عقيب خلق القلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فلاحظ التعقيب ها هنا بالفاء، فيدل على أنه عقيب خلق القلم كانت الكتابة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن كان العرش والماء موجودان قبل حصول هذه الكتابة، وبالتالي فيكون العرش والماء موجودان قبل خلق القلم. ويشهد لهذا أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب مقادير كل شيء. لاحظ معي أن العطف ها هنا كان بثم التي تدل على الترتيب والمهلة، فكان خلق السماوات والأرض وكتابة المقادير بعد ماذا؟ بعد وجود العرش والماء، فدل هذا على أن العرش والماء متقدمان وجودا على القلم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. لكن لاحظ يا رعاك الله أن المسألة ها هنا البحث فيها يتعلق بأولية الخلق بين هذين المخلوقين، وليس في الأولية المطلقة. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي لا يشك فيه من نظر في النصوص وعرف عظمة الله عز وجل، أن الله تعالى لم يزل خالقا، فكل مخلوق فالله عز وجل قد خلق قبله مخلوقا، والعوالم التي خلقها الله عز وجل لا حصر لها، قال سبحانه: ويخلق ما لا تعلمون. فكل مخلوق خلق الله تعالى قبله مخلوقا، والذي قبله خلق الله قبله مخلوقا، وهكذا. فلم يزل الله عز وجل خالقا في الأزل، كما أنه لم يزل خالقا في الأبد، فإن كل مخلوق خلقه الله عز وجل فإنه سيخلق بعده مخلوقا، وهكذا سيستمر الأمر إلى ما لا نهاية من جهة الأبد، كذلك الأمر ثابت في الأزل. كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. ونظير هذا: كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان، كلا الحكمين ثابتان، التسلسل في الخلق من جهة الأزل يعني من جهة الماضي، والتسلسل في الخلق من جهة الأبد يعني من جهة المستقبل. والذي يلزم أحد الأمرين لازم للآخر ولا بد. وعلى كل حال المسألة فيها بحث ليس هذا موضع تفصيله. إذن الخلاصة التي نريد أن نصل إليها: ثبوت مرتبة من مراتب القدر، هذا ما نستفيده من حديث عبادة رضي الله عنه الذي بين أيدينا، وهو أن الله عز وجل كتب كل شيء مما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض وإلى قيام الساعة. وظاهر الحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكتابة كانت إلى هذا الحد إلى قيام الساعة، ولم تكن الكتابة لما بعد ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رضي الله عنه: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. نعم، من مات على غير هذا فكان مكذبا للقدر، مكذبا لعلم الله السابق أو كتابته أو مشيئته أو خلقه، أو مكذبا لهذه جميعا، فلا شك أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من دينه، وليس من ملته. فإن من أنكر القدر إنكارا صريحا لا شك في أنه ليس من الإسلام في شيء. نعم. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال في رواية لابن وهب، وابن وهب هو الإمام العالم الجليل عبد الله ابن وهب المصري المتوفى سنة 97 و100، وهذه الرواية موجودة في كتابه القدر، فإنه أفرد باب القدر بكتاب مطبوع. وفيه أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، ولا شك أن من كذب بالقدر فهو كافر بالله عز وجل، وقد توعد الله الكفار بالنار. وهذه الرواية فيها مسألة، وهي إثبات الخير والشر في المقدرات، يعني فيما يقدره الله عز وجل. مسألة الشر مسألة تحتاج إلى تفصيل. اعلم يا رعاك الله أن هذا الموضوع منضبط عند أهل السنة والجماعة بضابطين، انتبه لهما. الضابط الأول أن الشر يضاف إلى مقدور الله ومفعوله ومخلوقه، لا إلى خلق الله وفعله. الله عز وجل لا يضاف الشر إليه، لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. ليس الشر إلى الله عز وجل البتة، بل فعله كله خير، وما يضاف إلى الله عز وجل كله خير، صفاته كلها خير، وأسماؤه كلها خير. الشر لا يضاف إلى الله عز وجل البتة، إنما يضاف الشر إلى المقدور المخلوق، لا إلى الخالق سبحانه وتعالى. وذلك أن المعلومة عند جميع العقلاء أن الله عز وجل إذا خلق شيئا عاد حكم، إذا خلق شيئا في شيء عاد حكم هذا الشيء إلى المخلوق لا إليه سبحانه وتعالى، لأن الصفة تتبع الذات التي وصفت بهذه الصفة. فإذا كان الله عز وجل خالقا للأشياء ومنها ما يكون شرا أو يكون قبيحا، لم يعد حكم هذا الوصف إلى الله عز وجل. إذا خلق الله ما رائحته قبيحة، أو إذا خلق الله ما شكله قبيح، عاد حكم القبح على ما قام به هذا القبح وليس إلى الله سبحانه وتعالى. فالمخلوق هو الذي يوصف بالشر ويوصف بالقبح ويتنزه الله تعالى عن ذلك. وذلك أن خلق الله عز وجل لهذا القبيح خير. وجه ذلك أنه يترتب على وجوده حكمة ومصلحة، وجودها خير من عدمها، ولأجل هذا خلق الله عز وجل هذا الشر، مع ملاحظة أن يراعي الإنسان الأدب مع الله عز وجل، فلا يضيف إليه سبحانه وتعالى أيضا الخلق للشر على جهة الإفراد. لا يقول قائل مثلا: الله خالق الكلاب والقردة وخالق الكفر والمعاصي، هكذا دون وجود حكمة في هذا الكلام. إنما يدخل هذا الشر في عموم قوله تعالى مثلا: الله خالق كل شيء. المقصود أن الله عز وجل إذا خلق شيئا فيه شر، فإن إيجاد هذا الشيء حكمة ومصلحة وخير محض، لأنه يترتب عليه خير عظيم. أقرب لك المسألة: كل العقلاء يدركون أن الأشياء منها ما يراد لذاته ومنها ما يراد لغيره، ما معنى يراد لغيره؟ لو أن ابنا لرجل أصيب بمرض، أصيب مثلا في رجله عافان الله وإياكم بمرض يسري في جسده، ولو لم يستأصل هذا العضو فإن المرض سيسري، يعني كأن يصاب العياذ بالله بغرغرينة كما يقولون في الرجل، لو لم تقطع الرجل فإن هذا المرض ماذا سيحصل له؟ سيستمر حتى يموت هذا الإنسان، هذا هو المعروف عند الطب. ولأجل هذا ربما تجد الأب المحب المشفق يأخذ ابنه بنفسه ويذهب به إلى الطبيب ويعاونه على مسك ابنه لأجل أن يقطع هذا الطبيب رجله، أليس كذلك؟ والسؤال، هل هذا الأب غير محب لابنه، لا يريد له الخير؟ أجيبوا يا جماعة، بل يحبه كل الحب، والدليل أنه حريص على مصلحته. طيب، قد يقول قائل إذن كيف يذهب به ويعين على قطع رجله؟ الجواب أن قطع الرجل ها هنا ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لغيره، لو لم تقطع الرجل فإن المرض ماذا؟ سيسري ويكون التلف بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذن ارتكاب هذه المفسدة كان في حقيقة الحال مصلحة، وكان هو الحكمة، وكان هو الخير. إذن قد يقصد الشيء لغيره، يعني لا لذاته، إنما لما يترتب على وجوده. هذه صورة تقرب لك المسألة التي بين أيدينا، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل إذا قدر حصول ما يكره فإنما قدره لأنه يترتب عليه ما يحب. إذا قدر الله عز وجل خلق إبليس، إذا قدر الله وجود المعاصي وجود الكفر، فإنه يترتب على وجود هذا الذي يكرهه ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا أوجد الله عز وجل هذه المخلوقات التي فيها شر. وإذا أردت أن تتوسع في فهم هذه المسألة فارجع إلى ما دونه ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، فإنه تكلم عن هذه المسألة بكلام نفيس، بل أشار في أحد المواضع إلى الفوائد العظيمة التي يمكن أن تلتمس لخلق الله عز وجل للمعاصي. لما خلق الله المعاصي وجدت التوبة التي يحبها الله عز وجل، لما خلق الله المعاصي كان ما يحبه الله عز وجل من مغفرة الذنوب، لما وجدت المعاصي وجدت عبودية المجاهدة التي يحبها الله عز وجل. ذكر ابن القيم ما يزيد على 30 فائدة لتقدير الله عز وجل للمعاصي. إذن إذا نظرنا إلى فعل الله القائم به سبحانه وتعالى فإنما يقدره سبحانه وتعالى خير محض وحكمة محضة ومصلحة محضة. أما الضابط الثاني فهو أن الشر يضاف إلى المخلوق المقدر، ومع ذلك لا يوجد فيما يخلقه الله ما هو شر محض. لا يوجد فيما يخلقه الله عز وجل ماذا؟ شر محض. بل لا بد أن يكون هذا الذي خلقه الله عز وجل وفيه شر، الشر فيه نسبي جزئي وليس شرا محضا. لابد أن يكون في وجوده ماذا؟ خير، ويترتب على وجوده خير. أما أن يكون شرا من جميع الوجوه ولا فائدة تترتب على وجوده فإنه ليس في المخلوقات شيء من ذلك. لم يخلق الله عز وجل شرا محضا، انتبه لهذا الضابط المقرر عند أهل السنة والجماعة، وله شواهد من الأدلة كثيرة. لا يوجد ما هو ماذا؟ شر محض. بل ما فيه شر فإن الذي فيه شر الشر فيه ماذا؟ نسبي جزئي، يعني ليس شرا محضا ليس شرا كما يقولون 100%، بل لابد أن يكون فيه شر وخير، ولأجل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى. أما شر كامل شر محض فهذا عدم وهو غير موجود، وليس في خلق الله عز وجل شيء منه. إذن فهمنا لهذا الأمر يتضح به معنى ما جاء في هذه الرواية، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. قد يقدر الله عز وجل ما فيه شر، ولكن هذا الشر شر في المخلوق المقدر وليس راجعا إلى فعل الله الذي يقوم به، وهذا الشر أيضا ليس شرا محضا، بل إنما هو شر من وجه وفيه خير من وجه، من حيث إنه يترتب على وجوده ما هو خير، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل حديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم، هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله خرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك هو في السنن، في سنن أبي داود وابن ماجة، وهو كذلك عند الحاكم وغيرهم ممن أخرجوا هذا الحديث، وهو حديث صحيح. وفيه أن ابن الديلمي، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي أحد كبار التابعين رحمه الله، أنه وقع في نفسه شيء يتعلق بالقدر، فرجع في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وطلب منه أن يحدثه بشيء لعل الله عز وجل أن يذهب هذه الشبهة من قلبه بسببه، فأخبره بما دلت عليه الأدلة والآثار السابقة من وجوب الإيمان بالقدر، وأن هذا الإيمان بالقدر به تكون حقيقة الإيمان، وأن من لم يكن كذلك فإنه ليس بمسلم. ولا جديد في هذا الحديث إلا ما أشار المؤلف رحمه الله في المسائل إليه، وهو أن عادة السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذا تنبيه مهم ودرس ما أحوجنا إليه في هذا الوقت وفي هذا الزمان. الشبهة من علاجها الرجوع إلى أهل العلم، وهكذا فعل ابن الديلمي لما وقع في نفسه شيء من الشبهة في شأن القدر، وما أكثر الشبه ولا سيما في باب القدر، فرجع رضي الله عنه ورحمه إلى أبي بن كعب وإلى عبد الله بن مسعود وإلى حذيفة بن اليمان وإلى زيد بن ثابت، وكلهم يحدث بما حدث به الآخر، وكلهم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا في رواية ابن ماجة. أما الرواية التي بين أيدينا فإن الذي تحدث به أبي وابن مسعود وحذيفة إنما هو من قولهم، والمرفوع إنما كان فيما رواه زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن ماجة أن أبي رضي الله عنه لما أجابه قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود، ثم أتى إلى عبد الله بن مسعود فأجابه بمثل جواب أبي، فقال: ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمان. ثم لما جاءه وحدثه بمثل حديث صاحبيه قال ولا عليك أن تأتي يا أخي زيد ابن ثابت. المقصود أن ها هنا تنبيها مهما يتعلق بموضوع الشبه ومنهج التعامل معها. هذا الزمان الذي نعيشه من سماته البارزة أنه زمن الشبهات، شبهات تتقاذف على المسلمين صغارا وكبارا، ذكورا وإناسا وإناثا، تتناول كل شيء. شبه تتعلق بصحة الإسلام، شبه تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شبه تتعلق بالقرآن، شبه تتعلق بتوحيد الله عز وجل، شبه تتعلق بباب الصفات، شبه تتعلق بباب القدر، شبه تتعلق بأحكام الإسلام، شبه تتعلق بوجود الباري سبحانه وتعالى. إذن شبهات تقذف على الناس وتهبط عليهم من الفضاء أو تصطادهم من خلال الشبكة، حتى إنها لا تدع أو لا تكاد أن تدع بيتا إلا دخلته. ولأجل هذا يجد طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل إشكالا عند كثير من الناس، يسألون عن شبه وردت عليهم، ما رأيك في من يقول كذا، وكيف نجيب عن كذا وكذا، وربما كانت مسائل كبار. إذن كيف ينبغي أن يتعامل المسلم مع الشبه إذا وردت عليه؟ تنبه يا رعاك الله إلى وصايا ثلاث تتعلق بموضوع الشبهات والتعامل معها، فإن الأخذ بها فيه عصمة من الوقوع في حمأة الشبهات بتوفيق الله عز وجل. أولا الشبهة، قبل أن أذكر الوصايا، الشبهة أمر فيه التباس، يعني هي باطل يلبس لباس الحق، ولأجل هذا فإنها تروج على قليلي العلم. الشبهة باطل يلبس لباس الحق، تتبهرج وتتزخرف وتتحسن في أعين من كان جاهلا، أما العالم الذي آتاه الله عز وجل البصيرة في الدين فإنه ينظر إليها بنظر ثاقب بما يفتح الله عز وجل عليه من العلم، فيعرفها على حقيقتها، تتعرى أمامه ولا ينخدع بها، إنما الإشكال في ورودها على جاهل ليس بثابت القدم في العلم. إذن كيف ينبغي على الإنسان أن يتعامل معها؟ أولا المطلوب من كل مسلم أن ينأى بنفسه عن الشبهات، عليك يا عبد الله أن تهرب منها، وإياك أن تتساهل معها أو أن ترخي سمعك لها، فإن هذا هو الموت الأحمر. ها هنا الخطورة، كل الخطورة. اعلم يا عبد الله أن الشبه خطافة وأن القلوب ضعيفة، وكم من الناس من سقط في وحل الضلال بسبب أنه تساهل مع الشبهات. الشبهة مشكلة كبرى، الشبهة تشبه الورم، تعرفون الورم؟ أسأل الله أن يعافيني وإياكم والمسلمين. الورم لا تجد أنه يبدأ شيئا كبيرا، إنما هو يبدأ بماذا؟ شيئا صغيرا، ثم إنه لا يزال يكبر ويفشو، حتى ربما إذا وصل إلى مرحلة متأخرة ربما تجد الطبيب يقول لا أستطيع أن أصنع لك شيئا، أصبح هذا الورم منتشرا في الجسد. كذلك الشبهة تبدأ نقطة في القلب، ثم إنها لا تزال تكبر وتتوسع، حتى ربما أظلم القلب بسببها. وأنا أعرف وربما أنتم تعرفون من ضل وانحرف، بل ربما ارتد عن دين الله عز وجل بسبب شبهة واحدة. إذن المسألة ينبغي أن يكون فيها الحزم، ينبغي أن يكون فيها الجدية، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل يقول أنا الحمد لله مسلم وولدت مسلما وأسرتي مسلمة، لا يمكن أن أتأثر. حذار يا عبد الله، إياك من هذه المصيدة، إياك من هذه الأحبولة التي يصطاد بها إبليس. مشكلة كبرى ولا سيما عند الشباب ما يسمى بحب الاستطلاع. لماذا؟ ما الذي يمنعني أن أطالع هذه القناة؟ ربما تكون قناة تقذف بشبه التنصير أو تقذف بالشبه التي تطعن في دين الإسلام أو تطعن في بعض مسائل الدين، فيقول أنا أستمع، هذه حرية، هذه ثقافة، هذه رغبة في أن أطالع الشيء الجديد، لماذا يعني نتحجر؟ وإذا به لا يخرج من هذه المطالعة إلا وقد أظلم قلبه، وربما كان ذلك سببا لانحرافه. كذلك تجده يدخل إلى مواقع، إلى معرفات، إلى حسابات، إلى مدونات في الشبكة، ويبحر ويطالع، وإذا بقلبه يتحمل من السموم تلو السموم التي تضعف إيمانه وتوحيده وهو لا يشعر. والنتيجة بعد ذلك أنك تجده يقع في قلق عظيم وشك كبير، بل ربما وصل إلى أن يكون على حافة بين الإيمان والكفر. إن تداركه الله عز وجل فإنه يلطف به ويعيده إلى حظيرة الإسلام، وإلا فإنه قد يتردى في حفرة من حفر الكفر. وأنا أتحدث يا إخواني عن أمر واقع وليس عن أمر خيالي. ينبغي على الإنسان أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وأن يأتمر بأوامر الله عز وجل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال جل وعلا في سورة آل عمران عن هذا الكتاب العظيم: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ها هنا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم ينبغي أن نضعه نصب أعيننا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذار من هؤلاء، إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. ابتعد واهرب وانج بنفسك عند شعورك بأن ها هنا خطرا وها هنا شبه تقذف تطعن في المسلمات والمحكمات وأصول الدين التي تعتقدها. إذن عليك أولا أن تبتعد. الوصية الثانية: إذا قدر الله عز وجل ورود الشبهة عليك، وصلتك الشبهة دون بحث وتطلب منك، قدر الله ورودها عليك، قرأتها في رسالة واتس أو قرأتها في تغريدة أو شاهدتها في قناة من القنوات، فإن عليك أن تتعامل معها تعاملك مع المرض المعدي الخطير. بمعنى إياك من التساهل، وإياك من التمادي، وإياك من التكاسل. عليك أن تسعى مباشرة بعلاجها. هي أشبه الأشياء بالمرض الذي يحتاج إلى أن تبادره بالعلاج قبل أن يستفحل. والعلاج إنما هو عند العلماء الربانيين، العلاج عند أطباء القلوب العلماء الراسخين. فعليك أن تطلب ذلك عند أهل العلم، وأقول الراسخين، فإن من الناس من إذا وقعت الشبهة في قلبه يبادر إلى حلها وعلاجها في غير مظنة ذلك. تجد أنه إذا جاءته الشبهة تتعلق بأمر عظيم، يتعلق بوجود الله أو صحة القرآن أو صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمامه إلا أن يكتب في جوجل هذا واقع أو لا، يظن أن هذا هو العلاج، أن أكتب في ماذا؟ في محرك البحث جوجل، وأبحث والله أعلم إلى أي موقع سوف يصل في بحثه، ربما يقع في أو يصل إلى موقع مفيد ونافع وناصح، وربما يكون الأمر بخلاف ذلك، بل ربما يصل إلى موقع يزيده شكا واشتباها. إذن الشبهة علاجها ليس في الشبكة عند الجاهل بمواقعها، ليس عند ضعاف المثقفين والكتاب وأمثال ذلك، العلاج ينبغي أن يكون عند العلماء الراسخين. هذه الأمثلة التي بين أيدينا شواهد كافية ولله الحمد. هذا عبد الله بن الديلمي لما وقع في نفسه شيء إلى أين ذهب؟ أولا سكت، كتم، ترك الأمر على ما هو عليه ولعله يفشو في قلبه ويستمر، أو أنه بادر إلى كشف ذلك، بادر إلى كشف ذلك وذهب إلى العلماء، ذهب إلى أبي وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. في القصة التي مرت معنا أول هذا الباب، حميد ابن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يحيى ابن يعمر، ماذا فعلوا لما ورد عليهم شبهة تتعلق بمقالة القدرية؟ ذهبوا ورحلوا إلى مكة، من العراق إلى مكة، حاجين أو حاجين أو معتمرين، ولأجل أيضا أن يصلوا إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف لهم حقيقة الحال. وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألاه عن ذلك. أيضا في حديث عبادة في رواية الترمذي أن عبد الواحد بن سليم وقع عنده شيء من الإشكال في مسألة القدر، وصله قول القدرية، فذهب إلى عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة رحمه الله وسأله عن هذا، فقال اقرأ من سورة الزخرف، فقرأ حتى بلغ قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فبين له أن هذا هو الذكر، يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وفيه أن فرعون من أهل النار، وفيه كذا وفيه كذا، ثم حدثه بما حدثه به الوليد ابن عبادة ابن الصامت في الحديث الذي بين أيدينا، والرواية التي معنا رواية أبي داود. المقصود أن العلماء لم يزالوا حريصين على كشف الشبه عند العلماء الراسخين. إذا ورد عليك شيء من ذلك فعليك أن تبادر إلى علاجه عند الأطباء الناصحين، أطباء القلوب، وهم العلماء الراسخون. الأمر الثالث، عليك يا رعاك الله أن تعتصم بالمحكمات، والشبهة تبقى شبهة، أبق الشبهة في محلها وضعها في مكانها اللائق واعتصم بالمحكمات. عليك أن تتنبه إلى هذه القاعدة المهمة، محكمات الدين وأصوله ومسائله الواضحة الراسخة التي عليها أدلة الكتاب والسنة ينبغي أن تكون راسخة في قلبك رسوخ الجبال، لا ينبغي أبدا أن تجعلها ضعيفة مهزوزة بحيث أن أدنى هبة ريح تؤدي إلى أن تكون شاكا مرتابا. كلا يا عبد الله، تمسك دائما بالمحكمات، الأصول المحكمة، وهي الحق الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبذلك تصغر الشبهة في عينك وتضمحل، وتضع هذه الشبهة حينئذ في محلها اللائق بها. الشبهة تبقى شبهة، لكن لا ينبغي أن تهزك وأن تجعلك مرتابا. ولذلك تنبه إلى هذا التنبيه اللطيف في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الممترين يعني الشاكين. تنبه هنا إلى أن الله عز وجل بين زيف شبهة النصارى الذين شبهوا ولبسوا بخلق عيسى عليه السلام، فإن عيسى كلمة الله، يعني بالكلمة كان، قال له كن فيكون. هم لبسوا بهذه الشبهة، وأن اللاهوت نزل في الناسوت وأن فيه شيئا من الإلهية بسبب طريقة خلقه، فبين الله عز وجل المحكم في هذا الباب، وأن خلق عيسى هو كخلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ثم بين الله عز وجل أن هذا الحق ينبغي أن يكون راسخا لا يقبل التشكيك، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذه مسألة مهمة، وأرجعك وأوصيك بالرجوع إلى الجواب المجمل الذي أورده إمام الدعوة رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، فإنه في غاية الأهمية لكل طالب علم بل لكل مسلم، وهو أنه إذا ابتلي بمن يورد عليه الشبه من أهل الشرك والبدع فعليه أن يبين له أن العبادة لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المعبود، وأن كل عبادة تصرف لغيره فهو شرك. أما هذا الذي تحدثني به فأنا لا أعرفه، ولا يضرني أن لا أعرف كشفه، إنما الحق هو هذا الذي أعلمه. إذن إذا وردت عليك شبهة لا تستطيع ردها، وربما لن تستطيع أن ترد كل شبهة، إنما عليك أن تعتصم بالمحكم عندك، والشبهة ضعها في محلها لا تؤثر فيك. إن لم تستطع جوابها اليوم، غدا أو بعد غد، وربما بعد سنة، وربما بعد 10 سنوات، المهم أن لا تكون مؤثرة على إيمانك. على المحكمات ضعها في قلبك راسخة رسوخ الجبال التي لا تقبل أن تهتز، عندها بإذن الله عز وجل تكون حريا بالتوفيق للهداية. أما الذي يكون قلبه مثل الإسفنجة يتشرب كل شيء ويتقبل كل شيء، هذا الذي تجده دائما مرتابا حائرا شكاكا لا يستقر له قرار، الذي ينبغي أن تتناول هذه الشبه وأن تنظر إليها، أن تجعل قلبك مثل الزجاج الذي يرى الشبهة بصفائه لكنه يطردها بصلابته، لا يقبل دخولها على قلبه. إذن عندنا قلبان، قلب من زجاج يرى الشبهة ويعرف الباطل ولكنه لا يتسرب إليه، وقلب مثل الإسفنجة يتشرب كل ما يرد إليه، عنده استعداد لأن يأخذ بكل قول وأن يتشكك وأن يذهب كل مذهب، اليوم في قول وغدا على قول وبعد غد على مذهب، وهكذا كلما جاءه شخص ألحن بحجته من شخص فإنك تجده يذهب معه، يأخذ بيده ويقود معه قود النعاج. مثل هذا تجده شاكا مرتابا حائرا مضطربا، وربما والعياذ بالله يعود القهقرة. وهكذا ينبغي على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم. إذن هذه وصايا 3 ينبغي أن نتنبه إليها في شأن الشبهات. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من كل ما يؤثر على إيماننا ويؤثر على توحيدنا واتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل يصح التعبير بأن أول المخلوقات وكذا؟ قلنا يا أيها الإخوة، إن أريد أول المخلوقات من هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام فإن القلم هو أول ذلك، لأنه به كان تقدير هذا العالم. أما أول المخلوقات على الإطلاق فالله عز وجل لم يزل خالقا، كل مخلوق فله بداية، خلقه الله بعد أن لم يكن، لكن الله عز وجل خلق قبله وخلق قبله وخلق قبله وهكذا. هل يفهم من كلامك أن الله خلق عوالم أخرى لم يطلعنا عليها؟ نعم، أليس الله يقول ويخلق ما لا تعلمون؟ يسأل عن أفضل كتاب في باب القدر. لا أعلم كتابا شافيا وافيا في هذا الموضوع مثل كتاب ابن القيم رحمه الله شفاء العليل، هذا أحسن وأوسع وأفضل كتاب في باب القدر في حدود علمي. هل المعطي من أسماء الله تعالى؟ نعم، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله المعطي وأنا قاسم. على كل حال يعني يسأل عن الحكمة في خلق كذا وخلق كذا، هذا موضوع لن ينتهي، يعني كون الإنسان يريد أن ينقر عن الحكمة في كل شيء خلقه الله عز وجل فإنه لن يستطيع أن يحيط علما بذلك، وأن للإنسان الضعيف العاجز الناقص أن يحيط علما بحكمة الله الكبير العظيم العليم الواسع سبحانه وتعالى، إنما قد نطلع على شيء يسير من حكمة الله عز وجل في تقديره أو في شرعه، ويبقى أن هناك أشياء كثيرة من الحكمة ليس عندنا علم بها، لكننا نجزم من خلال ما علمنا أن ما لم نعلم فيه حكمة وإن كنا نجهل تفاصيلها، ولا يؤثر هذا في هذا الإيمان، نحن نستدل بما علمنا على ما جهلنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.